بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. ويجب التيمم، السلام ورحمة الله، الفراغ الطاهري والحجري أنه من جملة عن هذا الطرف الثاني من أطراف الطهارة الترابية، وهو فيما يجب فيه التيمم، وما يجب فيه التيمم هو كل ما يقع عليه اسم الأرض، سواء كان ترابا أو كان حجرا، وسواء كان الحجر صلبا صلبا كالرخام، أو كان براما، أو كان صفاتا. جميع هذه الأقسام يصدق عليها اسم الأرض، فيدخل في إطلاق قوله، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور هو مطلق وجه الأرض، حيث قام الإجماع حتى الحجر يعني داخل فيها، والدليل على ذلك قيام الإجماع على أن الحجر من الأرض. أما بالنسبة إلى الصعيد في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو مطلق وجه الأرض وليس التراب، ليس التراب الخالص، مطلق وجه الأرض. وإذا كان مطلق وجه الأرض معناه يدخل الحجر تحته، فيصدق على الحجر. لماذا؟ لأن الحجر هو عبارة عن تراب، لكن نتيجة للعوامل اكتسب صلابة فتحجر، فهو تراب متحجر نتيجة للحرارة، هناك رطوبة زائدا حرارة فأفادته استمساكا. أحسنت، نعم. فالاستمساك والصلابة لا يخرجه عن اسم الأرض، وإن خرج عن اسم التراب. الحجر ليس ترابا لكنه أرض، فالاستمساك لا يخرجه عنه. الأرض فقط يعني خاص بالتراب، الحجر ما كان خاص بالتراب. لا بعض حبيبي خلا أنا أي صب كمس. تيمم صعيدا طيبا، صعيد كمان أيضا مطلق يعني مطلق جدا، فالحجر المشارقة ما كان في حجر يعني لا ما في، هو ما في إشكال حتى ترجع لا على الحجر، الحجر هو أصله تراب. أحسن، طالما نقول الحجر هو أصله تراب وتأثر بالعوامل واستمسك صار بي تماسك وصار بي هذه القساوة أو الصلابة، فصلابته لا تخرجه عن كونه أرض، عن كونه أرضا، وإنما تخرجه عن كونه ترابا. الإشكال يأتي في المراد من الصعيد. المراد من الصعيد هناك في اللغة الصعيد له معنيان: معنى يراد به مطلق وجه الأرض، والمعنى الآخر يراد منه التراب الخالص. إذا كان المراد منه مطلق وجه الأرض معناه يدخل الحجر فيه، يدخل الحجر فيه ويدخل الحصى فيه لأنه مطلق وجه. أما إذا كان المراد منه التراب الخالص معناه لا يجوز لك التيمم بالحجر أصلا، ولكن هذا مبني على كون حجية قول اللغوي. قول اللغوي حجة أم لا؟ قول اللغوي حجة. أنت رجعت للأصول، أقرأت الأصول بالأصول؟ لا مولانا، قول اللغوي بما هو قول اللغوي ليس بحجة، وإنما رجوع علم برجوع أهل الخبرة ليس علم. هو مشهور المتأخر، قول آخر مقابله، مشهور المتأخرين معناه مقابل أيضا. اللغوي بما هو لغوي قوله ليس بحجة، في شرع هو يعني. هل رأيت من مصادر التشريع قول اللغوي؟ لا لا. أحسنت. فلذلك التمسك بالدليل، إطلاقات الأدلة، الأدلة التي دلت على التيمم يستفاد منها مطلق وجه الأرض. فإذا كان مطلق وجه الأرض معناه على الحجر، هذا لا خلاف فيه. نعم. ويجب التيمم بالتراب الطاهر والحجر. كيف؟ ليش قال بالتراب الطاهر والحجر؟ لماذا لم يقل فقط بالتراب؟ بالتراب الطاهر طبعا يشترط طهارة التراب، مو التراب نجس، حتى لو كان نجاسة البول وكان جاف لا يسلمون به لأنه نجس، حتى لو كان جافا نجس لا يجوز طهارته، لا يشترط طهارة التراب وطهارة الحجر. أما الحجر لماذا؟ لأنه هو تراب. غاية ما هنالك هذا التراب اكتسب تماسكا نتيجة للعوامل، لأن الحجر من جملة الأرض إجماعا، قام الإجماع على أن الحجر أرض. لا، هذا لأنه في استحالة صار. هذا أول، القير ليس من الأرض. لا يعتبر من الأرض. أنا أقول لك لا يعتبر من الأرض، لأنه هذا أولا مادة، يعني الآن البلاستيك وغير البلاستيك هل تعتبر أرض؟ لا مرض، لا حد، لا مو أرض، وإنما زفت على الأرض، قير على الأرض، ولهذا لا يسمى أرض وإنما يسمى قير أو قار، يسمى قار لا يسمى أرض. الغار مستخرج من مواد ثانية، مواد اللي هي مواد شو اسمه، مواد من البترول، والعمل حتى وإن خبطت بالحصى الرمل أو التراب المخلوط بالنورة أيضا تراب المخلوط بالنورة. الجص، تعرف الجص؟ نعم. وحل؟ لا، لأنه وحل، لأنه وحل مو تراب، وحل طين، هذا لزج رطوبة فيه. نعم. لأن الحجر من جملة الأرض إجماع، معناه أن الإجماع قام على أن الحجر من الارض، اما الصعيد هو مطلق وجه الارض فيدخل الحجر فيه. نعم. وايضا يشمله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والصعيد المأمور به، والمأمور به في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد المأمور به هو وجهها وجه الأرض، مطلق وجه الأرض. مطلق وجه الأرض كلهم، حتى بشرائح انت قرأتها على عرف الدابة، ما عندنا عرف الدابة، عرف الدابة مو مطلق وجه الأرض، وإنما المقصود نعم. والصعيد المأمور به هو وجهها، ولأنه لأن الحجر تراب اكتسب رطوبة لزج، ها الآن هذا حسب العوامل، صار بعد ما صار مرطوبا تحت الضغط تحت الحرارة تحت كذا صار حجر، نعم، رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا وقوة تماسك فصار قوي. ولا فرق بين أنواعه، بين أنواع الحجر، مو فقط هو نوع واحد، الحجر أنواع، من رخام، رخام معروف، حجر الرخام معروف، وبرام، البرام هو نوع من الحجر يصنعون منه القدور، الحجرية نوع من الحجر يصنعون من القدور، هذا يسموه البرام. ايه قدر، ايه جدر، جدر صنادر، يسمون صنادر، يسمون من القدور. لا لا لا مو فخار، حجر حجر حجر بس يحفرون يسمون من القدور، ممكن حجر بازلت او ما شابه ذلك، ممكن يعني يحفرون يسمون من قدور، يسمون من اواني، يسمون من يسوون لنا ابيض او اسود، مو مو مو مشكله يعني. لا الرخام حجر ابيض لان البرمه هو جاي من البرام، قال حجر البرام، وبرام يعني حجر البرام يعني حجر القدور، لان البرمه هي قدر، ما يقولون جاءت له ببرمه خزيره، ببرمه برمه شنو يعني، برمى يعني قدر، ها هذا حجر. نعم. وبرام وغيرهما مثل الحصى، غير الرخام وغير البرام، الحصى بحث ما يصير يعني هذا الحصى. نعم. خلافا للشيخ، خلافا للشيخ الطوسي في المبسوط في كتاب، خلافا للشيخ حيث اشترط في جواز استعماله استعمال، يعني متى يجوز لك ان تتيمم بالحجر، متى؟ عندما تفقد التراب، يعني بمرتبة ثانية، بينما لا بمرتبة اولى. نعم. خلافا للشيخ، يعني الان هذا خلاف الشيخ لا يعتد به، يعني قول الشيخ لا يعتد به، وان كان الشيخ الطوسي على عظمته وجلالة قدره، هذا مقام العلم يعني. خلافا للشيخ حيث اشترط الشيخ الطوسي في جواز استعماله استعمال الحجر في التيمم فقد التراب، اذا فقد التراب جاز لك التيمم بالحجر. اما المنع منه، المنع من التيمم بالحجر مطلقا سواء كان التراب موجودا ام لا فلا قائد به، لم يقل بها احد من الفقهاء، لم يمنع احد من الفقهاء التيمم بالحجر سواء كان التراب موجودا او لم يكن التراب موجودا. احسنت. نعم. ليس هو التراب الخالص، ها ليس هو التراب الخالص، هو مطلق وجه الارض. وقع الخلاف يعني ذهب إليه قلة لا يعتد به. نعم. ومن جوازه جواز التيمم بالحجر يستفاد جوازه جواز التيمم بالخزف بطريق أو ليش؟ لان الخجف هم تراب، غايته خجف. ما تعرف الخجف؟ لا بعض الخجف الاواني الخجفيه، يعني هاي الاواني الخجفيه الان، خجف الصيني ما خجف صيني، هذا تراب، تراب معجون غايه ما هنالك مطبوخ، مطبوخ مثل الفخار يصير. انت ما شايف الصناجين القهوه ما شايفها، الشحون مال الشاي ما شايفها، هذا يسموها الخزف. الزبديه ما تاكل انت من شاشه، احنا نسميها شو يسموها، شو يسموها؟ مو الجفشه، لا الجفشه مو الجفشه، يعني مش هاي الطاسه اللي يعطون بها ماي لحم فيني. شمس نعرفها المغراطي، ما بطاطا طاسه يحطون بها شيء، يحطون بها شوربه، يحطون بها شيء. يا له هو هذا. نعم. ومن جوازه جواز التيمم بالحجر يستفاد جوازه جواز التيمم بالخزف، خزف الفخار يعني نوع من الفخار بطريقة أولى، لماذا؟ لعدم خروجه، لعدم خروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض، يعني إذا طبخ لا لا يعني أنه خرج عن اسم الأرض، بس يبقى اسم الأرض، وإن خرج عن اسم التراب طالما الحجر، تقول الحجر هو أشد تماسكا من الخزف، طالما تقول أن الحجر هو طين امتزج بالرطوبة وزادت الحرارة استمساكا، فالخزف نفسه نفسه، لكن قوة الخزف من قوة الحجر وتختلف. الخزف ممكن بأصبعك تكسره، بس جيب له حجر تكسره بإيدك، جيب تكسره بشاكوشه ما ينكسر، هذا فرق بينهم. فمن هنا تأتي على أولوية. نعم. هسه نشوف لك كيف يخرج عن اسم الأرض وكيف هذا، شوف يجي مو المحقق، المحقق في المعتبر يعني غير قصدك، هذا هسه يجي الإشكال عنه. خروج الخزف بالطبخ، بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب، لكنه يبقى هو أرض غاية ما هنالك، أرض مطبوخة متماسكة. كما لم يخرج الحجر مع أنه، مع أن الحجر أقوى استمساكا منه من الخزف، خلافا للمحقق في المعتبر. المحقق في المعتبر الآن قال أن الخزف يخرج بالطبخ عن اسم الأرض، ومع ذلك أفتى بجواز السجود عليه، على الخزف. قال بخروج الخزف عن اسم الأرض بالطبخ، فمعناه أفتى بعدم جواز التيمم عليه، ومع ذلك هو قائل بجواز السجود عليه. لماذا قال بجواز السجود عليه؟ قال هاي نص عبارته: ولا يعارض بالسجود عليه، بعدما قال أنه خارج عن اسم الأرض. لماذا؟ يعلل، يقول لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض، مثل الكاغد الورق، الكاغد هذا ورقة يجوز السجود عليه أم لا؟ هل هو أرض؟ من مأخذ منه؟ خذ من القطن، مأخذ من الثياب، ممكن مأخذ من قصب البردي، ما هو أما من الأرض مباشرة لا، بالواسطة يعني من النبات يعني. فهو مع أنه أفتى بعدم جواز التيمم على الخزف لأنه خارج عن اسم الأرض بالطبخ، لم يوزق عليه اسم الأرض، ومع ذلك أفتى بجواز السجود. هنا يشكل عليه الشهيد الثاني، أولا قد دل الدليل على أنه لا يجوز السجود على أي شيء، لا يجوز السجود إلا على الأرض أو نباتها او نباتها مما لا يوكل ولا يلبس ويشرب ويشرب لا يسجد عليه. يا حبيبي مو تحط الثلج او تحط المي تسجد عليه مما لا يلبس ولا يوكل. يعني هو بين الان ضابط النبات. اي نبات؟ النبات الذي لا يوكل ولا يلبس الا اذا دل دليل خاص على الجواز. فكيف انت تفتي في جواز السجود على الخذف مع عدم كونه نباتا؟ هذا واحد. هو ليس نبات وليس مما يؤكل وليس مما يلبس ولم يدل دليل عليه بالخصوص. انت انما منعت من التيمم عليه لانه خرج عن اسم الارض بالطبخ بالاستحالة. فكيف تمنع كيف تجوز السجود عليه؟ كيف مع ان دائرة السجود بالنسبة الى صدق اسم الارض اضيق من التيمم؟ اضيق من التيمم لكن اوسع بالنسبة الى غير الارض. اخشاب يجوز السجود عليها، اوراق يجوز السجود عليها. فكيف انت أوسعية دائرة السجود لا تنفع في جواز السجود على ما خرج بالاستحالة؟ لا تنفع. فكيف تفتي هنا بعدم جواز التيمم وتفتي في نفس الشيء بجواز السجود؟ فهمتم الآن؟ ولو جواب شوي دقيق يعني صح. لا يجوز، لا يجوز التيمم ولا يجوز السجود عليه. ايش الاستراحة؟ لا الاستحالة طالما انت تقول بالاستحالة المانع من التيمم، فلماذا لا تقول بالاستحالة المانع من السجود؟ كيف جلست السجود عليه؟ مو انت تقول بالاستحالة المانع من التيمم معللت عدم جواز التيمم بالاستحالة، فلماذا لم تأخذ بنفس التعليل بالاستحالة في مسألة التيمم في مسألة السجود مع ان التعليل واحد؟ يعني مع العلم احنا عندنا دليل، الدليل انه لا يجوز السجود الا على نبات الارض ما انبتته الارض مما لا يؤكل ولا يلبس، لا يكون من جنس المأكول ولا يكون من جنس الملبوس الا ان يدل دليل خاص. دليل خاص من يجيب دليل خاص؟ فلا بد من التماس دليل يدل على جواز السجود على الخذف وعدم جواز التيمم به. لا بد من وجود دليل. وين نجيب لنا دليل؟ لا دليل موجود. شايف الآن؟ نعم. خلافا للمحقق في المعتبر، محتجا المحقق في المعتبر بخروجه بخروج الخذف عن اسم الارض، لانه خارج عن اسم الارض. ليش خارج عن اسم؟ بأي؟ بسبب الطبخ. خارج عن اسم الارض بس مع اعترافه، مع اعتراف المحقق بجواز السجود عليه على الخشب. عجيب، كيف تمنع من التيمم لأنه خارج عن اسم الأرض بالطبخ، وتجوز السجود عليه مع أنه نفس الشيء أيضا خارج عن اسم الأرض بالطبخ؟ وما يخرج عنها عن اسم الأرض بالاستحالة يمنع من السجود عليه. هذا هو السجود، ممنوع على ما يخرج بالاستحالة من اسم الأرض لخصوص الأدلة. الأدلة الدالة على جواز السجود دلت على أي شيء؟ على الأرض وما أنبتت في الأرض. أما ما خرج عن اسم الأرض لا يجوز السجود عليه لأنه خرج عن اسم الأرض. لهذا بعض المعادن هي من الأرض، تتكون من الأرض، لكن لا يجوز السجود عليه. المنحو من الأرض، بل الأرض السبخة أو السبخة، لا مو طيب، الأرض المالحة يصير وجهها أملح عليه ملح، نشيش تنش، هذه الأراضي، الأراضي السبخة، إذا كان عليها الملح لا يجوز التيمم بها، خرجت عن اسم الأرض مع أنها أراضي. إذا كان الغبار مع وجود الغبار، مو المقصود هو التيمم على الفراش. نعم، يخرج عنها عن الأرض بالاستحالة يمنع من السجود عليه، وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيرها، أوسع بالنسبة إلى غير التيمم، إلى غير السجود، غيره وهو التيمم. يعني أن السجود وإن صح على غير على غير الأرض بخلاف التيمم، إلا أن السجود لا يصح إلا على ما لم يخرج عن اسم الأرض أو لم يكن مما يؤكل أو مما يلبس. لا بالمعادن، بمعنى لا يجوز التيمم بالمعادن كالكحل، الكحل حجر الأسمد، مو يسموه حجر الأسمد، وهو حجر أسود معدني يكحل. نعم، والزرنيخ، الزرنيخ هي مادة تستعمل للدواء، لكن يبدو من ذكرها هنا أنها من المعادن، كونها من المعادن، وإلا الزرنيخ هو مادة تستعمل للدواء لأنه هو يدخل في المواد السمية، من المواد ما يقولون الزرنيخ مواد كيميائية سمية، ها؟ أي؟ يستعملوه أطباء الأسنان، إيه زرنيخ يستعملوه أطباء الأسنان لقتل الأعصاب، طلع جذور الأسنان، من يطلع خل يطلع، طبعا ينزل من السماء، طبعا من الأرض، زرنيخ مواد موجودة في الأرض. الكحلي والزرنيخي وتراب الحديد، هاي برادة الحديد، يعني هل يجوز التيمم ببرادة الحديد أو تراب الحديد ونحوه، مثل الرماد مثلا، ها؟ مثل الذهب، مثل الفضة، يجوز التيمم بها لأنه معادن، فلزات، بقية الفلزات. ولا النورة، يعني لا يجوز التيمم بالنورة. النورة هي عبارة عن الكلس، الكلس أو التراب الأبيض يسمى النورة، يستعملوا من نتف، أي صحيح نتف دواء الحمام، نتف الشعر لتنظيف الشعر، يعني يستعمل لتنظيف الشعر. نعم، ولا النور، والجس، الجس هو عبارة عن رمل زائد النورة يطبخ، الجس هو عندكم مثل الجس وعندنا بالعراق وما أدري عندكم مثل الجس، أبيض يصير يستعمل للبناء، يستعمل في البناء، هو من الأحجار الشمسية، هذا من أحجار الناس يخلطون ويا نورة ويحرفوه حرف يعني. لا لا لا، الجصين بوعد، الجص غير، الجص أبيض يصير، الجص الجبسين بسرعة ينشف يجمد، الجص هاي من الرمل والنورة زائد النورة يخلط ثم يحرق يصير مواد يبنون به بدل الإسمنت، يستعمل عندنا في العراق ويستعمل في المناطق، في مناطق في المناطق الشرقية في دير الزور، أنا رأيت بكثرة يعني استعماله هناك، موجود استعماله، وهو طبعا جيد ممتاز. نعم نعم نعم، رخيص هذا يعني، لا بالنورة والجس بعد خروجهما، بعد خروجهما عن اسم الأرض، لأنه خرجت النورة وخرجت الجس بعد خروجهما عن اسم الأرض بالاستحالة، لأنه إحراق عن اسم الأرض بالإحراق، أما قبله، أما قبل الإحراق فلا، بمعنى أنه يجب التيمم بهما قبل الإحراق، يجب التيمم بلى حسب الظاهر المفروض. نعم، ويكره التيمم بالسبخة، السبخة هاي على القراءات، السبخة بالكسر وبالفتح يصير سبخة مع السكون. نعم، سبخة والسبخة بالتحريك فتحا وكسرا والسكون، أي فتح الباء وكسرها وسكونها، هذا هو يعني. نعم، بالتحريك فتحا وكسرا والسكون، وهي الأرض المالحة النشاشة، ما أعتقد جوش كندب دل فارسي، جوش كندب جوش كندب جوش كندب جوش كندي، ها؟ إيه كندي أحسن، هو جوش كندي هذا، هاي بالي يعني، هاي أنا ذكرت لأنه بالي هاي الكلمة، هاي النشاشة يعني، فأنت عاد فسروا بهم إياه، جوش كندي يعني، كندي. النشاشة، النشاشة التي تغلي تفور، فيفور على وجهها الملح، يصير على وجهها الملح. هاي يسمون. نعم، على أشهر القولين، على أشهر القولين، أولا إذا كانت الأرض مالحة، هذه الأرض هي الأرض السبخة، الأرض التي لا يجف ثراها ولا يجف ترابها أبدا ولا ينبت مرعاها، حقيقة بأيام الصيف أروح على نهر الفرات بصحوامر، اروح في قرية هناك في دير الزور، اروح انزل الى نهر الفرات، فقبل ما انزل هناك في اراضي سبخ موجودة، كل شيء ما اسويه اروح انا للتبليغ، اروح هناك جماعة اصدقائي معظمهم هناك، شو اسوي اروح هناك، هاي بالصيف مجرد ما تنزل تزلق بيها يعني، تروح انت تشوف، انت تشوفها، تشوفها يعني على اساس انه يابسة، وإذا بها من فوق يابس بس من تحت بلاوي يعني، وجهها أملح يلمع يعني، مو أملش يعني، عادية مبين كأنما الملح، آثار الملح مبين على وجهها، أنت شوف وجهها جاف، لكن لما تنزل بها لا تروح، مو تروح فيها يعني، تزلق يعني، تزلق لأنه صار مثل الطين، الطين المائع يعني، لكن زلق لا بالعكس بالعكس بالعكس لا بالعكس. نعم، فعلى كل هي الأرض المالحة التي لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها، هذه هي الأرض السبخة، يعني لا يصير بها نبات. نعم، على أشهر القولين، لأنه هناك قول عن ابن الجنيد بجواز التيمم بالسبخة بالأراضي السبخة، عفوا قال بالمنع، هو قال المنع عن عن الجواز، جواز التيمم بالسبخة. لأنه قول بالجواز موجود. نعم، على أشهر القولين ما لم يعلها ملح يمنع إصابة بعض الأكف للأرض، فإذا كان على وجهها الملح يمنع وصول اليد إلى التراب لا يجوز. أما إذا كان هناك لم يكن هناك ملح، عفوا، إذا كان هناك ملح يمنع الوصول لا يجوز التيمم بها، أما إذا لم يكن هناك ملح يجوز لأنه تراب. نعم، طبعا شرط لا يكون رطب، فلا بد من إزالته، لا بد من إزالة الملح حتى يجوز التيمم بها. نعم، ورمل يعني يكره التيمم بالرمل. لماذا؟ لشبههما، لشبه الأرض السبخة ورمل بأرض المعدن، لأن كأنما أرض بالفعل انظر إلى الأرض الرملية شوفها تلمع بالشمس كأنما فيها معادن، والأرض السبخة نفس الشيء كأنما هي أرض معدنية. نعم، ووجه الجواز يعني، طيب أنت تقول مرة تشبه أرض المعدن، تشبه المعادن، ومع ذلك تقول بالجواز، بجواز التيمم، لأنه يكره، يكره معناه جواز، لماذا يجوز بها؟ يقولها حتى ولكن لم تخرج عن اسم الأرض، هي باقي يطلق عليها الأرض. ووجه الجواز يعني جواز التيمم بقاء اسم الأرض، بقاء اسم الأرض عليها. أعتقد هذا لا، خلينا نوصل. ويستحب من العوالي حتى نوصل إلى الواجب، ويستحب يعني التيمم من العوالي، من العوالي يعني عوالي الأرض، يكره في المقابل، يكره في المهابط، في مهابط الأودية، في مهابط الأرض، في المناطق المنخفضة يكره، ربما لأنه يكون هناك نجاسات، ربما يكون موضع الغائط، الغائط من نادى، لأنه الأراضي المنخفضة، الغائط هو عبارة عن الأرض المنخفضة، يعني استعمل في الموضع، استعمل الحاج المحل على كل، لا مو بس هذا، هو يستحب من العوالي وهي مرتفعة من الأرض بالنص. ما أدري عارف هناك موجود نص أو لا. نعم، ورد هناك نهي عن التيمم بما يكون من أثر الطريق، وهو خبر غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق. ربما إشارة إلى هذه، وإلا نص يدل على الاستحباب من العوالي لا يوجد، لعله إشارة إلى هنا. نعم، وهي مرتفعة من الأرض للنص ولبعدها من النجاسة، لبعد العوالي عن دائما، وين واحد يقعد يعملها فوق ولا تحت يدور والله لا مزاجي فوق يمبلا مزاجي فوق. نعم، يعني حتى رايح وجاي يشوفه. نعم، ولبعدها، بعد العوالي من النجاسة، لأن المهابط تقصد للحدث، دائما الناس تذهب إلى أماكن منخفضة. نعم، ومنه سمي الغائط، يعني المهبط سمي الغائط. ليه سمي الغائط؟ لأن أصله أصل الغائط المنخفض. لأنه بالمعنى، هذا المعنى لا، هو أراد أقول معنى المتعارف يتبادر منه حسب قرائن الأحوال، هي معروفة يعني، حسب قرينة في المقام، قرينة معروفة، أنه واحد شير يجي يروح يحدث هناك شيء يسوي يعني، ويخرج ريح يعني بالمهابط. ومنه سمي الغائط، هذا القرائن، ومنه سمي الغائط، لماذا سمي الغائط غائطا؟ أصله استعمال في المنخفض، المكان المنخفض، ولذلك يقولون تغوط فلان، ومنه غوطة دمشق لأنها المكان المنخفض، فالغوطة هي البستان المنخفض، لكن منها لأنها في الأماكن المنخفضة، لأن أصله أصل الغائط المنخفض. سمي الحال باسمه باسم المحل لوقوعه لوقوع الغائط فيه في المحل المنخفض كثيرا دائما في هذا. انت عاد هذا مشاهد والواجب في الحمد لله رب العالمين.